بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين، سمى نفسه أبو محمد من الرياض. أخونا يقول: ما هي أسباب فقدان اللذة في العبادة، وكيف علاجها عمليا، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا شك أن العبادة لله عز وجل لها لذة عظيمة في قلب المؤمن والمؤمنة. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ويقول لبلال رضي الله عنه: أرحنا بالصلاة، يعني أقمها حتى نستريح فيها. فالصلاة وهي أعظم العبادات بعد الشهادتين راحة للقلوب وقرة عين ونعيم للروح لمن أقبل عليها وحضر فيها بقلبه وخشع فيها لله واستحضر أنها عمود الإسلام وأنها مناجاة للرب عز وجل ووقوف بين يديه، وبذلك يرتاح فيها وتقر عينه ويجد لذة لها في نفسه في قيامه وقراءته وركوعه وسجوده وسائر ما شرع الله فيها. فنصيحتي لكل مؤمن وكل مؤمنة الإقبال على العبادة من صلاة وغيرها، وإحضار القلب فيها، والشعور بأنه يفعلها لله وحده يرجو ثوابه ويخشى عقابه، وأن له في ذلك الخير العظيم إن الله عز وجل إذا أخلص له وفعلها على وجه السنة لا على وجه البدعة. فالصلاة والزكاة والصدقات والصيام والحج والعمرة والأذكار الشرعية، قراءة القرآن الكريم، والدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلها عبادات لها لذة عظيمة في القلوب وراحة في القلوب ونعيم للروح. يتذكر فيها المؤمن أنه يفعل شيئا يرضي الله عز وجل، وأنه شيء أمر الله به، وأنه شيء يجر عليه، فيرتاح لذلك ويستلذ ذلك وتقر عينه بذلك لما فيه من الخير العظيم ولما فيه من امتثال أمر الله ولما فيه من الخير العظيم من جهة الثواب الجزيل من الله وما يترتب عليه من تكفير السيئات وحط الخطايا والفوز بالجنة والنجاة من النار، وهكذا ما يترتب على الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مصلحة العباد وتوجيههم إلى الخير وإعانتهم على ما شرع الله وعلى ترك ما حرم الله. فكل هذا مما تستلذه النفوس الطيبة وترتاح له القلوب وتقر به العيون، يعني عيون المؤمنين والمؤمنات. قال جل وعلا في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم من الحق لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وإنما عدل يخاف الله ويرجوه، وشاب نشأ في عبادة الله إنما استلذها لما عرف فيها من الخير ولما وقر في قلبه من تعظيم الله والإخلاص له ومحبته سبحانه والرغبة فيما عنده، ورجل قلبه معلق بمساجد إنما علق قلبه بمساجد لما وجده في الصلاة من الخير والراحة والطمأنينة والنعيم، ورجل أن يتحابى في الله اجتمع وتفرق عليه لما وجده في المحبة في الله من الخير العظيم والراحة القلوب ونعيم الأرواح والأنس العظيم، لأنهم يعلمون أن هذا يرضي الله وأن الله شرع لهم ذلك وأنه يحصل به من الخير العظيم الله به عليه من التعاون والتواصي بالحق والتناصح. الخامس: رجل دعته امرأة ذات منصب وجلال فقال إني أخاف الله. لماذا قال هذا؟ لما وقر في قلبه من محبة الله وتعظيمه وخوفه ومراقبته سبحانه وتعالى حتى ترك هذه المرأة التي دعته إلى الهجور وهي ذات منصب وجمال، فأبى عليه خوفا من الله ورغبة بما عنده وأنسا بطاعته وتلذذا بما يرضيه سبحانه وتعالى. وهكذا المرأة إذا دعاها ذو منصب وجمال إلى الفاحشة فقال إني أخاف الله، وابتعدت عن ذلك لما وقر في قلبها من المحبة لله والنعيم الروحي واللذة لطاعة الله واتباع شريعته. السادس: رجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمين. لماذا؟ لما وقر في قلبه من محبة الله وتعظيمه وأنه سبحانه يعلم كل شيء ولا أخفى عليه خافية، وأنه يحب الإخلاص له ويحب العمل من أجله سرا، فلهذا لا تعلم الشمال ما تنفق يمين من عظيم إخلاصه وعظيم رغبته ما عند الله وعدم مبالاته برياء الناس وحمد الناس وثنائهم. والسابع: رجل ذكر الله خاليا. رجل ذكر الله خاليا ما عند أحد، تفاضت عيناه خوفا من الله وتعظيما له ومحبة له سبحانه وأنسا به عز وجل، فصار من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. والخلاصة أن الإقبال على الله في العبادة واستحضار عظمته وأنك تريد وجهه الكريم وأنك فعلت هذا ابتغاء مرضاته وطاعة لأمره ومحبة له سبحانه وحرصا على ما يرضيه ويقرب لديه، كل هذا مما يجعلك تستند العبادة وتقبل عليها وترتاح لها وتتنعم بها. وفق الله جميعا. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. من يشكو عكس ذلك سماحة الشيخ جزاكم الله خيرا؟ من يشكو عكس ذلك، من يشكو عكس ذلك من قسوة القلب عليه أن يعالج ذلك بالإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن الكريم والحذر من الذنوب والمعاصي والتوبة إلى الله مما سلف مع الصدق في ذلك. فإذا صدق مع الله في التوبة من المعاصي وفي الإكثار من ذكر الله وفي الإقبال على عبادته بقلبه واستحضار عظمة الله وأنه سبحانه وتعالى يراقبه، إن الله كان على كل شيء رقيبا سبحانه وتعالى، وأن معه ملكين أحدهما يكتب الحسنات والثاني يكتب السيئات، باستحضاره هذه الأمور يلين قلبه ويخشع قلبه ويستلذ الطاعة ويرتاح لها ويأنس بها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعود في هذه الحلقة سماحة الشيخ إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق بغداد. باعث الرسالة يقول: أخوكم في الله راي سين سين، له بعض الأسئلة. في أحدها يقول: قرأت في كتاب التوحيد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صخر. أخرجه. السؤال: ماذا يقصد صلى الله عليه وسلم بقوله لا عدوى؟ والعلم الحديث قد أثبت أن كثيرا من الأمراض تنتقل بالعدوى، وضحوا لي هذا الأمر جزاكم الله خيرا. الحديث المذكور صحيح، خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين، زاد مسلم ولا نوء ولا غول، زاد في الحديث أيضا ويعجب للفعل، فإذا رأتهم الفعل قال الكلمة الطيبة. فالعدوى التي نفاها الرسول صلى الله عليه وسلم هي ما يعتقده أهل الجاهلية من الكفرة، أن الأمور تعدي بطبعها من دون قضاء الله وقدره سبحانه، وأن انتقال الجرب أو الجذام من شخص إلى شخص أو من دابة إلى دابة أن هذا طبعي لا دخل لقدر الله في ذلك ولا لفعله في سبحانه وتعالى، وهذا باطل. هذا انتقال من عين إلى عين في الجرب وغيره إلا بإذن الله وقضاه وقدره السابق وحكمة سبحانه وتعالى. ولهذا لما قال بعض الناس يا رسول الله، لما سمع لا عدوى قال يا رسول الله الإبل الكثيرة يكون فيها البعير الأجرب فتجرب كلها، قال صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول؟ الله أكبر. يعني من الذي أنزل جرب بالأول؟ الله أكبر. الله الذي أنزله لحكمة بالغة، فالذي أنزله بالأول هو الذي أنزله البقية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، لا يورد ممرض على مصح، يعني لا يورد صاحب إبل مرض إبله على صاحب إبل صحة، يعني هذا وسيلة لانتقال المرض. وقال عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فر لك من الأسد، لأن الجذام ينتقل، هذا معناه إقرار الانتقال، لكن ليس على العدوى التي تقولها الجاهلية، بل ينتقل بإذن الله عند المخالطة، قد ينتقل عند المخالطة، خالط الأجرب الصحيح والمجذوم الصحيح قد ينتقل، وهكذا أمراض أخرى عند الاختلاط قد ينتقل وقد لا ينتقل، ليس بلازم، لكن إذا أبعد الصحيح عن المريض يكون هذا هو الأولى، كما أمر النبي قال لا يريد، هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد مرضى على مصح، وقال أمر وقال آمرا فر من المجذوم كراك من الأسد، فالمعنى أبعد المريض عن الصحيح إذا كان يخشى من العدوى، لا يخلط هذا مع هذا، فهذا معناه تجنب الأسباب التي تسبب انتقال المرض. ولكن ينبغي أن يعلم أنه لا عدوى، والانتقال إذا انتقل ليس لأنه يؤدي بطبعه وأنه ليس بإذن الله ولا بمشيئة الله، بل ينتقل لكن بمشيئة الله وبإذنه وقدره سبحانه وتعالى، لا أحد يستطيع أن ينقل شيئا إلى شيء إلا بإذن الله وقدره، لا حي ولا لا حيوان ولا إنسان ولا غير ذلك، كل شيء بقضاء وقدر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العدل والكيس، ويقول الله في كتابه العظيم ما أصابكم ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، ويقول جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، المقصود أن الله سبحانه قدر الأشياء كلها، الصحة والمرض والسهر والإقامة والولد ذكرا كان أو أنثى والحياة والموت وغير ذلك، كلها بأقدار ماضية من الله عز وجل، قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادر الخلائق قبل أن يخلق السماوات ب50,000 سنة وعرشه على الماء، فالأمور كلها مقدرة، فكون هذا البعير يمرض أو هذه الفرس أو هذا الإنسان بقدر، وكون هذا الصحيح يخالف هذا المريض فيصاب بمرضه هذا بقدر وليس بلازم، قد يقع قد تكون الصحيح مع الجرم ولا تصاب، قد يكون الإنسان مع المجذوم ولا يصاب في الجذام، قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ بيد مجذوم وهو يأكل فقال كل بسم الله ثقة بالله ولا يجذم عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا خالطهم ببيان أن الله جل وعلا هو المقدر وليعلم الناس أن هذا ليس بمشيئة العدوى ولكن بمشيئة الله أرأى على ذلك حتى يعلم الناس أن هذه الأمور بقضاء الله. هو سبحانه الجواد الكريم الذي يصونه ويحفظه حتى يعلم الناس الحقيقة التي بينها رسوله صلى الله عليه وسلم. والخلاصة أنه لا عدوى على طريقة الجاهلية، يعني لا عدوى بالطبع، ولكن قد تقع العدوى يعني وهي الانتقال، قد تقع بمنشأة الله وإذنه بسبب الاختلاط بين المرضى والأصحاء في بعض الأحيان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا ويقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة سنة الوضوء، وما عدد ركعاتها؟ وهل إذا صلى المصلي نافلة الظهر مثلا هل تسقط عنه ركعة الوضوء؟ جزاكم الله خيرا. يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة سنة الوضوء، وما عدد ركعاتها؟ وهل إذا صلى المصلي نافلة الظهر مثلا تسقط عنه ركعة الوضوء؟ جزاكم الله خيرا. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيها نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا ثابت عن الرسول من حديث عثمان ومن أحاديث أخرى. وعددها ركعتان، سنة الوضوء ركعتان. وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم رأى بلالا أمامه في الجنة لما دخل الجنة، لما عرج به إلى السماء، فسأله صلى الله عليه وسلم، فعلى بلال قال: رأيت سمعت صوت قدميك عليك أمامي في الجنة، فأي عملك أرجى؟ قال: ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت ركعتين، رضي الله عنه. فصلاة الركعتين سنة قربة بعد الوضوء. وإذا صلت حية المسجد أو راتبة الظهر أو راتبة الفجر قامت مقام سنة الوضوء، حصل بها المقصود، تكون عن هذا وعن هذا، توضأ ثم صلى ركعتين سنة الفجر أو حية المسجد أو سنة الضحى، حصل بها المقصود، عن هذا وعن هذا، والحمد لله. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول: اسمي هشام عبد الرحمن من السودان الخرطوم. أخونا له عدد من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: قد ذكرت يحفظكم الله أن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل الإنسان من الركوع إلى السجود على ركبتيه وينهض إلى الركعة برفع يديه قبل ركبتيه، لكن بعض الباحثين ذكر عكس ذلك، فأي القولين نعتمد وبأيهما نعمل؟ جزاكم الله خيرا. للعلماء قولان في المسألة رحمهم الله. منهم من رجح أنه ينزل بركبتيه ثم يديه ثم جفته وأنفه، لما روى أهل السنن عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد قدم ركبتيه على يديه. وله شاهد من حديث أنس أيضا عند الحاكم وغيره، وقالوا هذا هو الأرفق من المصلي، وهو الأبعد عن مشابهة الحيوان، لأن يعني الحيوان كالبعيد ينزل على يديه ثم مؤخرة بعد ذلك. وقالوا هو الموافق لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبرك أحدهم كما يبرك البعيد، فإن بروك البعيد يقدم يديه، فإذا قدم يديه لم يشبه البعيد. أما قوله في آخره: وليضع يديه قبل ركبتيه، فقال بعضهم لعله مقلوب، وأن الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه حتى يتفق أوله مع آخر، أول الحديث مع آخر الحديث، وحتى يتفق مع حديث وائل بن حجر وأنس وما جاء في معناهما. وهذا هو الأصح والأرجح، وبذلك اتفق الأحاديث ولا يقع بينهما بينها خلاف. فالنهي عن بروك بروك البعير يواصل حديث وائل في تقديم الركبتين ثم اليدين بعد ذلك في السجود. أما زيادة وليضع يديه قبل ركبتيه فهي تخالف أول الحديث وتخالف حديث وائل، يعني إذا وضع يديه قبل ركبتيه سابح البعير في نزوله على مقدمه، هذا هو الأرجح. وقال آخرون من أهل العلم لفظ وليضع يديه صريحة تدل على أنه يقدم يديه على ركبتيه، وبهذا خاله حديث وائل وحديث لا بأس بحديث حسن جيد، مع أنه موافق لأول حديث أبي هريرة ولمقدمه وصدره. والصواب عندي والأرجح عندي أنه يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جفته وأنفه على ما في حديث وائل وعلى مقتضى أول حديث أبي هريرة وصدره. وزيادة وليضع يديه قبل ركبتيه هذه إما إدراج بعض الرواة وإما إن حصل فيها انقلاب، والصواب أن يضع ركبتيه قبل يديه حتى يتفق أوله مع آخره وحتى يتفق مع حديث وائل وما جاء في معناه. والأمر في هذا واسع والحمد لله كله سنة، لكن هذا هو الأفضل وهذا هو الأرجح، إلا من عجز ككبير السن والمريض هذا يقدم يديه لأنه محتاج إلى ذلك ولا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا. يسأل سؤال ويقول: ما حكم سب الدين؟ وهل يجوز معاملة من يسب الدين؟ جزاكم الله خيرا. سب الدين سب الإسلام كفر أكبر وردة عن الإسلام عند جميع العلماء ما في خلاف، ذكروا هذا في باب حكم المرتد، من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب بعض الرسل غير محمد صلى الله عليه وسلم كيسب نوح أو هود أو آدم أو غيرهم من الرسل والأنبياء كفر به مع المسلمين. وهكذا إذا سب الإسلام سب دين الإسلام أو استهزأ به يكون كافرا عند جميع أهل العلم، لقول الله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولأن سب الدين مضمون الكراهة له وإنكاره، والله يقول سبحانه وبحمده: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فالواجب على المؤمن أن يحذر، الواجب على كل مسلم ومسلم الحذر وأن يحفظ لسانه ويصون لسانه عما يجره إلى الردة عن الإسلام. فسب الدين والاستهزاء بالدين أو استهزاء بالقرآن أو سب القرآن أو سب الرسول أو سب الله أو سب بعض الأنبياء الآخرين كله ردة، كله ردة ظهور بعد الإسلام نعوذ بالله. واختلف العلماء هل يستتاب أو لا يستتاب، فقال بعضهم يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ويعزر أيضا ولو تاب يعزر عن فعله القبيح بالجلد والسجن ونحو ذلك. وقال آخرون لا يستتاب بل يقتل حدا، يقتل كافرا ولا يستتاب ولا يسال ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدخل في مقام المسلمين، لأن جريمته عظيمة وكفره عظيم. والأقرب عندي والله أعلم القول بالاستتابة، لأنه قد يقع عن جهل، قد يقع عن غضب شديد، قد يقع عن استهزاء من بعض الناس فيكون يستتاب ويبين له خطأه وظلمه لنفسه وأنه أتى جريمة عظيمة وكفرا عظيما، فإذا تاب رفع عنه القتل. لكن لا مانع منه أن يؤدبه ولي الأمر أمير أو قاضي، يؤدبه عن هذا بجلدات أو بسجن أو نحو ذلك مع التوبيخ حتى لا يعود مثل ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز أن نصلي خلف من يعتقد في الأولياء والصالحين ويعتقد نفعهم ويلتجئ إليهم ويناديهم؟ جزاكم الله خيرا. الذي يعتقد في الأنبياء والصالحين ويلتجئ إليهم ويسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكروب، هذا مش الشرك الأكبر، هذا شرك الجاهلية، شرك بالجهل وأشباهه. قال الله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، سموه كفرا. قال: المشركين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني يهود والنصارى، عبدوهم مع الله ودعوهم واستغاثوا بهم وبنوا على قبورهم المساجد فكفروا بذلك. وهكذا وقع في قوم نوح لما توفي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وهم رجال صالحون في قوم نوح، لما ماتوا في زمن متقارب حزن عليهم قومهم ودس عليهم الشيطان أن يثبطوا صورهم وأن ينصبوها في مجالسهم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، ففعلوا صوروهم ونصبوا الصور في مجالسهم، فلما طال الأمد على الناس عبدوهم من دون الله واستغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم فوقعوا في الشرك. فبعث الله إليه نوحا عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى الله ألف سنة إلا خمسين عاما ويدعوهم إلى الله إلى توحيد الله والإخلاص له، فلما استمروا في العناد أهلكهم الله بالغرق جميعا، ولم ينجوا منهم إلا من كان معنا في السفينة كما قال تعالى: فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. فليدعو الأولياء أو يدعو الأنبياء أو الملائكة أو الجن، يستغيث بهم، ينذر لهم، يسألهم الشفاعة، يسألهم شفاء المريض، النصارى على الأعداء، كل هذا كفر بالله عز وجل، تبدأ عن الإسلام كما يفعله بعض الناس مع الحسين رضي الله عنه في مصر، أو مع البدوي، أو مع ابن عربي في الشام، أو مع الشيخ عبد القادر الجيلاني في العراق، أو غيرهم، كل هذا كفر. أو مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة، أو مع الصديق، أو مع عمر، أو مع أهل البقيع، كل هذا كفر. لا يجوز دعاء الأموات والاستغاثة بهم، ولا دعاء الملائكة، ولا دعاء الجن، ولا نذر لهم، ولا ذبح لهم، يتقرب إليه يرجو نفعهم ودفع ضرر منهم، كل هذا شرك أكبر، وكل هذا عمل جاهلية. وإذا اعتقد أنهم ينفعون ويضرون دون الله صار شركا ربوبية أكبر وأعظم، أعظم من شرك الجاهلية الأولى. يعتقد فيهم أنهم ينفعون دون الله ويضرون وأن الله أعطاهم هذه يتصرفهم في الكون، صار هذا شركا أكبر ربوبية، أعظم من شرك أبي جهل وعباد الأوثان من قريش وغيرهم. وهكذا إذا اعتقد في شجرة أو صنم واستغاث به أو نذر له أو اعتقد أنه ينفع ويضر، كل هذا كفر أكبر، نسأل الله العافية. فالواجب على كل مسلم يحذر على ذلك وأن يتوب إلى الله مما قد وقع منه، هذا الواجب على جميع من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل على جميع أهل الأرض كلهم يجب عليهم يعبدوا الله وحده وأن يشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن لا معبود بحق سواه، ويشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، ويعبد الله وحده دون كل ما سواه، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، وعليه أن يمتثلوا أوامر الله كلها وينتمع نواهيه سبحانه وتعالى. هذا واجب على جميع أهل الأرض من جن وإنس، من يهود أو نصارى أو شيوعيين أو وثنيين أو غيرهم، يجب عليهم جميعا أن يعبدوا الله ويشهدوا له بالوحدانية سبحانه ونبيه محمد بالرسالة، ويصدقوا الله ورسول كل شيء، ويصدقوا الرسل الماضين وأنهم جاءوا بالحق، ويصدقوا ما أخبر الله به ورسوله عن الجنة والنار والآخرة وعما يكون في آخر الزمان إلى غير ذلك. يجب على كل إنسان أن يعبد الله ويدخل في الإسلام، وإذا كان مسلم فعليه يستقيم على الإسلام وأن يحفظ إسلامه وأن يصونه عن أسباب الردة وأن يجتهد في ترك ما أنهى الله عنه وفي فعل ما أمر الله به، يرجو ثوابه ويخشى عقابه. وفق الله الجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء